ومستحبة كما يكون مباح. فلم تذكر ذلك؟ ها؟ طيب مثاله في واجب عادل متى يكون المباح واجبا؟ متى يكون المباح واجبا؟ لا متى يكون؟ نعم إذا كان لا يتم الواجب إلا به. إذا كان لا يتم الواجب إلا به. مثاله لأنه جواله نفس المال يتوضأ به كما ومتى يكون مستحبا عبد الرحمن بن دوس أصبر متى يكون مستحبا؟ نعم إذا كان لا يتم المستحب إلا صار مستحب مثل قد يكون واجب يعني ما يجب تضل بلا بلا بلا وضع. طيب نحن لا ما يفعل إذا كان يريد أن يصلي فيجب نفسه. نعم إلا بشرع. طيب وكذلك أيضا السواق كيف أنت عند المسجد وجدت واحد يسوي وأنت ما معكم تسوي الصلاة إشراؤك الأمن مستحب ولهذا أهل المسوي تجدون عند الأبواب المساجد عشان إذا جاء واحد معه مستواه يشترك. نعم بس ما أعرف أنه يقول يا فلان يفعل السنة يفعل السنة ما هو يحب لي هذا لكن لسان حاله يقول هذا فجي. ومتى يكون مكروها المباح مثل شراء البصل للأكل بلا حاجة؟ نعم أيه. أما إذا اشتراه ليأكله حتى لو يصلي وهو حرام، لكن إذا اشتراه ليأكله وهو يريد أن يغادر في المسجد لكن ما أراد بذلك أن يمنعه فهذا مكروه. في مثال آخر الجواب من سافر ليكاثر في الدنيا فغيرها هذا الذي ذكره ليس الخطا قال لو سافر لاكل البصر فدي له ان يسافر حرف لها ما يتبصر الا السياط يعني فسافر لاجل اكل طيب اعرفوا هذا المثال الفقهاء. نعم لا يا سافر اكل البصر المكروه مطلق المدح. على كل حال إذا كان وسيلة المكروه صار مكروه حراما متى يكون حراما؟ إذا كان وسيلة الإحرام فهو حرام مثل إذا ما أكثر إذا شرب الخمر قال ما أكثر يبي يشرب شوي طيب لما يتخذه بالقمار وبيع العنب بالمير يتخذه خمرا الأمثلة كثيرة فيها واضح. طيب وكذلك أيضا إذا كان وسيلة لترك الواجب كالبيع والشراء بعد إذاعة الجمعة

والاحتراق مع الحرق علة الاحتراق، الحرق علة من الاحتراق. يعني لا يقصر المثال بما قال المؤلف، لكن جابوا لنا أوضحهم يعبرون به دائما. فالحاصل أن ما أوجب شيئا عقليا لذاته فهو إيه؟ فهو علة عقلية، يسمونها عقلية. إذا الأثر علة، نعم علته المؤثر، علته المؤثر. ما من مؤثر إلا وله وله أثر. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليست من فعل المكلف، نعم. واستثنى المؤلف من الأحكام الوضعية ما كان سببا للعقوبة أو للملك، ما كان سببا للعقوبة أو الملك، فهذا قد يكون من فعل المكلف. فالعقوبة سببها الإجرام، والإجرام فعل من المكلف، والملك سببه التصرف الذي ينتقل به الملك وهو من فعل المكلف. ثم أوردنا على كلمة الملك انتقال المال إلى الورثة بالإرث وسببه الموت، وأجبنا عن ذلك بأن المؤلف يقول نقل ملك ولم نقل تملك، فزال الإشكال. ثم ذكرنا أو بل ذكر المؤلف أن خطاب الوضع أربعة أشياء: العلة والسبب والشرط والمانع. وأن العلة لها إطلاقات، فهي في الأصل خروج عرض يوجب خروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. وذكرنا شيئا من الاعتراض على قوله البدن الحيوان، لأن العلة قد تكون الشجر النامي مثلا فيصفر ويدوي ويموت، أليس كذلك؟ طيب، ثم قال المؤلف إنها نقلت أو استغيث عقلا لما أوجب حكما عقليا لذلك، مثل الكفر بالانكسار. فالكفر علة عقلية بالانكسار، يعني شيء، لأنك إذا كسرت الشيء انكسر كذا. ثم قال المؤلف ثم شرعا لما أوجب حكما شرعيا لا محالة، يعني تبي شيء تعال. شرعا بما أوجب حكما شرعيا لا محالة، يعني تطلق العلة في الشرع على كل شيء أوجب حكما شرعيا. وقول لا محالة يعني ولا بد، وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله وأهله، ولمقتضيه وإن تخلف لمانع أو فوات شرط. يعني أن العلة إما أن تكون كاملة بحيث تتم الشروط في المحل والمقتضي والشرط والأهل. فمقتضيه خطاب الشرط، فإذا أول يعني أول شيء نبحث عن المقتضى، هل دل الشرع مثلا على وجوب الصلاة؟ هذا المقتضى. ثاني شرط، شرطه وش شرطه؟ شرطه التكليف، أن يكون بالغا عاقلا. محله أن يكون قابلا كالنصاب والزكاة. أهله أن يكون مسلما مثلا،